بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. إخوة الإيمان والإسلام نعيش مع نور الحق والإيمان مع المنزل على صدر المصطفى صلى الله عليه وسلم آيات بينات من كتاب الله تبارك وتعالى يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله المقيم ببرنباي مركز الزقازيق ومحافظة الشرقية. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم والله واسع عليم والله واسع عليم. والله واسع والله واسع عليم. والله وما يذكر إلا والله والله وما يذكر إلا أولو الألباب. وما وما للظالمين من يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يؤتي الحكمة من يشاء وما يتذكر إلا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله فَإِنَّ عِنْدَ اللَّهِ ولكن الله يهدي من يشاء ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير وما وما تنفق من خير فلأنفسكم ل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعرف تعرف من التعرف تعرف تعرفهم بسيما لا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعرف في تعرفهم love. يستطيعون ضربا في الأرض يحكمهم الجاهل أغنياء يحسبهم الجاهل أغنياء أيوم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه وأحله الله البيع وحرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا الله البيع وحرم الربا يمحق الله الربا ويربي الصدقات يمحق الله الربا يمحق الله الربا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وكذا يخذ الإيمان والإسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة كنا مع الصوت الحسن وفضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله المحافظ النبائي مركز الزقازيق ومحافظة الشرقية الإذاعة الجزائر مصر العربية إدارة الحاج سيد أبو الزحمة وأولاده بندرة مخازن الفراشة الكبرى والخدمة الأصدقية الممتازة إدارة الحاج محمد أبو المهدي وأولاده مدينة الذكر شكر الله سعيكم جميعا.